حصاد الأنشطة. رحلة إسبوعية نرصد فيها أهم وأبرز ما دار داخل الشعب واللجان بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر من ندوات وأمسيات ومؤتمرات. حصاد الأنشطة. صورة حية لما يدور من فعاليات ثقافية في بيت الخبرة الأدبية الأول في مصر. حصاد الأنشطة. انعكاس حقيقي لألوان الطيف الفكري تحت مظلتها الواسعة الممتدة عبر ربوع الوطن. برنامج حصاد الأنشطة مع عزة أبو العز على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج حصاد الأنشطة على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة الأدب العربي من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أهلا وسهلا بكم ولقاء متجدد مع حصاد الأنشطة. أسعد فيه بصحبتكم من أمام الميكروفون عز أبو العز، ومن الهندسة الإذاعية سمر محمد ومحمد الكاب. تدور حلقتنا اليوم عبر إذاعة الأدب العربي حول فاعلية المؤتمر الخامس لشعبة السيناريو، دورة الكاتب والسيناريست بشير الديك، والذي عقد بمقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بعنوان المتغير السياسي والاجتماعي وأثره على الدراما. رأس المؤتمر الفنان القدير محمود الحديني، وأمين عام المؤتمر الكاتب والسيناريست إبراهيم محمد علي. حضر الجلسة الافتتاحية الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، كما حضرها نائب رئيس النقابة العامة الشاعر والإعلامي السيد حسن، وكوكبة من الكتاب وكتاب السيناريو والنقاد والمسرحيين، وشارك بالكتابة في أبحاث المؤتمر مجموعة متميزة من المتخصصين. تحدث الكاتب والسيناريست إبراهيم محمد علي في كلمته عن رؤية الدراما السينمائية والتلفزيونية والإذاعية من خلال كاميرا الباحث عن المتغير السياسي والاجتماعي، والتقاط أهم ما يحدث من متغير وإعادة صياغته وعرضه بفكر منصف وأحياناً مغرض. كما تحدث عن المتغيرات التي مرت بها الدراما المصرية وفقاً للمتغير السياسي والاجتماعي منذ عصر الملكية حتى الآن، وتحدث أيضاً عن مشاهد عصر الانفتاح كمادة درامية خصبة، وعن دراما الفتونة التي فرضت نفسها وبقوة في الدراما السينمائية والتلفزيونية والإذاعية، والتي طالها المتغير فتبدلت من صفات الرجولة والإنصاف والمساندة إلى فتونة فرض الإتاوة والخضوع للهوى والرغبة وتجارة المخدرات. كما لم تغب الكاميرا عن المتغير السياسي والاجتماعي بالنسبة إلى ما نال وضع المرأة من تغيير. تحدث أيضاً عن دراما الضحك وما أصابها من فوضى الضحك مما أوقعنا في ضياع المعنى والهدف من الكوميديا، وختم حديثه بأن مهمة الفن هي إعادة صياغة المجتمع والعلاقات الإنسانية وصولاً إلى خلق مجتمع يحتضن الجميع، وأن مهمة الكاتب أو الفنان هي هدم السلبيات وبناء عالم جديد تكون فيه العلاقات بين البشر على أسس من احترام إنسانية الإنسان. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الكاتب والسيناريست إبراهيم محمد علي. كان المتغير السياسي والاجتماعي وأثره على الدراما، كان الدراما السينمائية والتلفزيونية والإذاعية ولا يزال رؤيتها الدرامية من خلال كاميرا الباحث عن المتغير السياسي والاجتماعي والتقاط أهم ما يحدث من متغير وإعادة صياغته وعرضه بفكر منصف وأحيانا مغرد. لقد مرت الدراما المصرية بعدة متغيرات وفقا للمتغير السياسي والاجتماعي الذي ألقى بظلاله وأحداثه عليها منذ عصر الملكية حتى الآن، مرورا بقيام ثورة يوليو 52، ثورة يناير 2011، وثورة 30 يونيو 2013، وما صاحب ذلك من متغير للتركيبة السياسية والاجتماعية والفوضى الخلاقة التي أدت إلى تغيير مفهوم النجم من ابن الفاشا لابن العالم والفلاح وأصحاب الطبقة الوسطى في العديد من الأفلام والمسلسلات والسهرات التلفزيونية والإذاعية، ثم عادت وأسقطت من حسابها العامل والفلاح وأصحاب الطبقة الوسطى التي لم يعد لها وجود. كنتم مع كلمة الكاتب والسيناريست إبراهيم محمد علي. فاصل ونعود. انتوا لسه بتسمعوا برنامج حصاد الأنشطة على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. عدنا إليكم مع حصاد الأنشطة وملخص لأهم ما دار في مؤتمر شعبة السيناريو بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والذي كان بعنوان المتغير السياسي والاجتماعي وأثره على الدراما. رحب الدكتور علاء عبد الهادي بضيوف المؤتمر وتحدث عن استهلاك العالم الآن للصورة أكثر من استهلاكه للكلمات، نظراً لما للصورة من قوة دلالية عظيمة تبدو وكأنها تؤكد أنطولوجيا الموضوعات التي تصورها، وطرح على الحضور عدة تساؤلات، منها السؤال الذي يطرحه عنوان المؤتمر حول علاقة السيناريو بالدراما، وذكر أن السيناريو شكل من أشكال خلق التيمة البصرية للحوار، ثم تحدث عن تعريف الدراما مؤكداً أن الحياة في الدراما، وأن الدراما سابقة على وجود المسرح والسيناريو والإذاعة والشاشات الفضائية، لأن الدراما في الحياة بصفة دائمة. كما ذكر أن الدراما هي الإنسان، هي علاقة نص ما بالإنسان، وأوضح أن الروائي يختلف عن الدرامي، وأن الدرامي يرى عقول الآخرين من خلال الأفعال، وذكر أن هناك رابط خفي بين الدراما والسيناريو، وتحدث عن عناصر الصراع الدرامي وعن كيفية تأثير العناصر في الجمهور وعما تقدمه الدراما من علاقات إنسانية يفعلها الناس. كما تحدث الدكتور علاء عبد الهادي عن المتغير الاجتماعي وتأثيره على حدود الدراما وجوداً وعدماً، وعن الدراما التلفزيونية والتي ظهرت عملاقة، ثم تحدث عن محور آخر مهم وهو المسؤولية الدرامية في بعدها الاجتماعي بخاصة، وتساءل هل توجد مسؤولية درامية لكاتب السيناريو والدرامي؟ وماذا عن المسؤولية الاجتماعية للنص الدرامي؟ وأرجع المسؤولية إلى المخرج في العمل الدرامي وليس إلى الكاتب، وشرح باستفاضة فكرة التبين في العمل، كما تحدث عن مشاهدة عمل مسرحي على شاشة التلفاز بأنه ليس مشاهدة مسرح، لأن المسرح يحتاج إلى أبعاد ثلاثة ليست متوفرة عبر المشاهدة من التلفاز. وتحدث أيضاً عن تأثير الدراما التركية والهندية على المدرسة المصرية العظيمة، وعن الأثر الاجتماعي الهائل لدراما رمضان، وعن فكرة تطبيع الوعي العام بمضامين موضوعات بعيدة عن الإيقاع العام لطبيعة الشعب المصري. وأكد الدكتور علاء عبد الهادي أنه يتحدث عن المسؤولية الدرامية لعموم الشعب وليس عن فكرة الحلال والحرام. من خلال وضع البيئة البصرية للحوار في السيناريو أستطيع أن أشير إلى عشرات الدلالات المختلفة لهذه الدراما، سواء على مستوى الخاص بعناصر الصراع التي يمكن أن تخلقها الموسيقى، الملابس، البيئة البصرية، المناظر، ما يسمى الميزانسين، التقابل بين الشخصيات على مستوى الكادر، وكيف يؤثر ذلك في الجمهور في تبين هذه العناصر. إذا تقدم الدراما العلاقات الإنسانية، ما يفعله الناس؟ يدور هذا المؤتمر حول عناصر ثلاثة. الأول هو المتغير أو المتغير الاجتماعي وتأثيره على حدود الدراما وجودا وعدما. وحين نرجع إلى الوراء قليلا ونتكلم عن الأعمال العظيمة في المسرح على سبيل المثال في الخمسينيات والستينيات، كنا نسمع عن جون أوزبورن، لوك باك إت أنجر، انظر إلى ورائك بغضب في بريطانيا، ونرى الناس اللي فوق الناس اللي تحت والمغناطيس، 56 55 56. ما هذا التوازن دون أن يتأثر هذا بذلك؟ لماذا؟ لأن السياق الاجتماعي خلق ضرورة عائلة الدغري على سبيل المثال، أو ما بعد ذلك سكة السلامة وكفر البطيخ والسبنسة إلى أعمال كثيرة، سعد الدين وهبة لألف فرد، أو هذا الذي ظهر عملاقا الدراما التلفزيونية عند بدء والثلاثية وما كان وكذا، وارتباط هذه الأعمال بقيم اجتماعية ما ترتبط بالثورة ومبادئ الثورة آنذاك. المحور الثاني وهو الأهم أطلق عليه المسؤولية الدرامية في بعدها الاجتماعي بخاصة، المسؤولية الدرامية في بعدها الاجتماعي بخاصة. هل في مسؤولية درامية لكاتب السيناريو أو للدرام؟ وماذا عن كاتب العمل إن لم يكن كاتب العمل هو كاتب الحوار هو كاتب السيناريو؟ دعونا نتخيل أن الثلاثة مختلفين، هل يجب علي وأنا أضع الحوار والسيناريو أن ألتزم بالنص الدرامي وأنا أخرج العمل من ميديا كتابية إلى ميديا بصرية؟ يجب علي أن ألتزم، وماذا عما يسمى المسؤولية الاجتماعية للنص الدرامي؟ وماذا عن هذه الخدعة التي تنتشر في عدد من كتابات المبتدئين؟ أنا لا أقبل أن يمس العمل، مش مسؤوليتك العمل، مسؤولية المخرج. وهذا ما تبين نجيب محفوظ في الثلاثية حين قالوا له انظر إلى السيناريو، قال هذا ليس عملي، أنا أعطيت القصة وهي تكأة استكمال بقية العمل، لأنه انتقل من نص مكتوب إلى نص معروف، فلا يمكن أن تقوم بإلزام بالمحافظة على نص مكتوب وأن أخرجه من ميديا إلى ميديا، من وسيط إلى وسيط آخر. المخرج هو الأساس في ذلك، مهما بلغ درجة النبوغ لكاتب درامي أو كاتب مسرح، المخرج هو الأساس سواء في المسرح أو في الدراما التلفزيونية. هذا يرجعنا مرة ثانية إلى فكرة المسؤولية وإلى هذا التعارض بين الكتابة والعرض. ومسؤولية سيناريست أو كاتب الحوار فيما يقدمه للمس. كنتم مع مقطع صوتي من كلمة الدكتور علاء عبد الهادي. فاصل ونعود. انتوا لسه بتسمعوا برنامج حصاد الأنشطة على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أهلا بكم، عدنا إليكم من ملخص كلمة الدكتور علاء عبد الهادي، والآن مع ملخص لكلمة الفنان القدير محمود الحديني، والذي أكد فيها أهمية الحدث الدرامي وأنه هو الأساس في كافة الفنون. وذكر الفنان محمود الحديني أن الفنان هو من لديه القدرة على التقاط الحدث، وفرق بين نوعي الدراما وقسمها إلى التراجيدي والكوميدي، وذكر أن الروائي ينساق في بعض الأحيان وراء الوصف أكثر من اللازم، وأن تأخير الحدث يفقد المشاهد التواصل الجيد، كما طرح سؤالاً مهماً على الحضور، وهو: هل السيناريو بمفرده يشكل عملاً فنياً أم الحوار بمفرده؟ وذكر عدداً من أسماء أعمال نجيب محفوظ التي تميزت بوجود حواراً قوياً، كما تحدث عن بعض التجارب المسرحية التي قدمها أثناء فترة عمله مديراً للمسرح الحديث في السبعينيات. وتحدث الفنان محمود الحديني عن سمات الحوار في حكاية بلا بداية ولا نهاية لنجيب محفوظ. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من كلمة الفنان القدير محمود الحديني. إن الدراما ما هيش كلمة دراما كده مطلقة، هي بتنقسم تراجيدي وكوميدي. حتى الكوميدي نجد أن هناك حدث، ده مهم جدا في تركيب الدراما. الدراما كعمل فني سواء في الرواية، وحاجة كده الروائيين بالذات بينساقوا وراء الوصف أكتر من اللازم. طبعا في أعمال فنية بتضع الحدث في البداية وتشكل الشخصيات من خلال هذا الحدث الموجود في البداية، لأنه لما بتشوفي عمل فني سواء في السينما أو في المسرح أو في التلفزيون وانت قاعدة في البيت، تقول الله هو عايز يقول إيه، لأن ما فيش حدث، في خلل درامي. الحدث أو جه الحدث متأخر جدا، ففقد العمل في البداية التواصل مع المشاهد، انصرف عنه. يقدر بقى يقوم وهو في البيت يروح المطبخ يعمل لنفسه فنجان، لأنه عارف ما فيش حاجة، بيشوف صورة وحد يعني. لكن الحدث هو المهم. الحاجة المهمة اللي أنا كنت عايز بس أفتح مع حضراتكم السيناريو والحوار. سيناريو، هل السيناريو لوحده يشكل عمل فني لوحده، ولا الحوار لوحده؟ هقول لحضراتكم حاجة، مجموعة قصص قصيرة للكاتب الكبير نجيب محفوظ اسمها حكاية بلا بداية ولا نهاية. أنا قريت قصة منهم عبارة عن رجل من الصوفيين ورث الصوفية عن أبوه وأبوه عن جده كده. أنت عارف الصوفية بيبقى وراها يعني إيه، مغنم كبير جدا جدا صوفية. فبنبتدي مع الشخصية دي، ولد شاب هو فعلا ورث الصوفية، وفجأة بتخش بنت بالعافية لأنه اغتصبها ورماها في الشارع وكلام من ده. الحدث الأساسي بتاع الحدود. فأنا الحقيقة كان ساعتها بقى بدأت بقى الحاجات التطرف يظهر على خفيف يعني. فأنا عجبني هذا النص، وأنا كنت مدير مسرح الحديث على أساس أن أنا ممكن أعمل هذا النص وأدي فرصة لشاب عندي في المسرح اشتغل مساعد ومن حقه أنه هو يخرج. ده دايما أقول كده أن أنا ثلاث نصوص كده أجيب ثلاث مخرجين شبان تحت إشراف مخرج كبير وبعدين ياخدوا فرص. فقلت لما قريت الرواية وجدت أن نجيب محفوظ اهتم بالحوار عن السيناريو. لما شلت الحواشي وخدت طلعت الحوار أصبحت المسرحية متكاملة، مش محتاج إن أنا أجيب دراماتورجي ولا أجيب حد يعدها ويحط حوار تاني وكلام من ده، حوار نجيب محفوظ. فلقيت المسرحية متكاملة. فاتصلت بالأستاذ نجيب محفوظ، قلت له أستاذ نجيب أنا فلان. قال لي أهلا طبعا يا أستاذ محمود وحاجة زي كده، أنا عايزين نقدم المسرحية دي فرصة للشاب يخرجها وهو، وأنا مش هجيب حد يعيد حط حوار تاني، الحوار بتاع حضرتك اللي انت كتبه في القصة هو ده اللي فعلا يكفي ان احنا نقدم المسرحية. قال لي ده شيء جميل جدا، انا موافق. قلت له على خير الله. بعدها باسبوع وانا بنحضر بقى عشان نبتدي بروفات ونعمل، كان حصل بقى متطرفين عملوا قنبلة مش عارفين وين وكلام من ده، فلقيت نجيب محفوظ بيتصل بي قال لي أستاذ محمود، هو مؤدب جدا وراجل متسامح، قال لي أنا شايف الوقت غير مناسب لتقديم المسرحية، ممكن نأجلها؟ أنا فهمت. قلت له ماشي يا أستاذ نجيب، يعني بعد الأحداث كده والأوضاع تهدى اسمح لي أتصل بحضرتك. قال لي أنا موافق، وأنا هتصل بيك الأول يا أستاذ محمود عشان يقطع عليا خط الرجعة. فقلت له ماشي. طبعا لحد النهاردة الله يرحمه ما اتصلش بي. قصدي أقول سنة كام في السبعينات، لأن أنا كنت مدير المسرح الحديث في السبعينات، وبعدين السبعينات أنا كنت مدير المسرح الحديث في السبعينات، ودخلت في المركب في القومي بالضبط في الثمانينات، لكن أنا كنت في الحديث، حصل الكلام ده في الحديث. إذن هل فعلا، وده السؤال مطروح لحضراتكم علشان يعني نأكده، هل السيناريو لوحده يكفي؟ هل السيناريو من غير الحوار، هل الحوار لوحده يكفي؟ إيه التشابك اللي حصل ده بين السيناريو والحوار؟ كنا مع مقطع صوتي من حديث الفنان القدير محمود الحديني. فاصل ونعود. انتوا لسه بتسمعوا برنامج حصاد الأنشطة على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. عدنا إليكم مع حصاد الأنشطة وملخص لأهم ما دار في مؤتمر شعبة السيناريو بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والذي كان بعنوان المتغير السياسي والاجتماعي وأثره على الدراما. وقد شارك الشاعر والإعلامي السيد حسن بورقة بحثية مهمة عن الدراما والتطورات الاجتماعية والسياسية، دراما أسامة أنور عكاشة نموذجا، والتي تحدث فيها عن مجموعة من المحاور المهمة، منها أرابيسك وقضية الهوية المصرية، الراية البيضة وعشوائية الذوق والثقافة بعد الانفتاح الاقتصادي، امرأة من زمن الحب والتغيرات الاجتماعية وقضية التطبيع، ليالي الحلمية ورصد التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الشاعر والإعلامي السيد حسن. مرحلة الستينيات والمرحلة التي تلت هذه المرحلة، وأن صحيح أن مبدعي الستينيات كانوا إفرازاً للمرحلة الليبرالية، وبالتالي لم تفرز مرحلة الستينيات بعد هؤلاء الكتاب مبدعين آخرين على المستوى نفسه. سوف أشير إلى عدد من الروائيين من أمثال صنع الله إبراهيم أو إبراهيم أصلان أو خيري شلبي أو محمد البساطي، وكلهم جيل تالي جيل الستيني، بما يعني أنه على مستوى القيمة كان لدينا روائيون ذو قيمة رفيعة المستوى، وعلى مستوى الأداء الدرامي سينمائيا مثلا لو أشرنا إلى تجربة مثل تجربة عاطف الطيب بشكل خاص، يمكن أن نعرف إلى أي مدى تم إفراز مبدعين ذوي مستوى. الفكرة هي أن مرحلة الستينيات فيما أعتقد أتاحت لهؤلاء المبدعين الكبار مساحة لأن تنشر أعمالهم رواية أو مسرحا أو سينما، حتى الأعمال التي أشير إلى أنها أوقفت ثم سمح بها بعد تدخل من الجهات السياسية. هذا يعني هذه ملاحظة بعيدة عن موضوع الورقة التي قدمتها، لكنها متصلة بها أيضا. لماذا؟ لأن واحدا من إفرازات مرحلة الستينيات الثقافية كان أسامة مراكش، وأنا يعني لا أجد غضاضة في أن أضع أسامة أنور عكاشة في الميدان الدرامي في الميزان نفسه أو في الكفة المقابلة لنجيب محفوظ في الرواية دون أي مبالغة ودون أي انحياز إلى أسامة أنور عكاشة. وسوف أستعين بجملة أو بتعبير كان البلاغيون القدماء يقولونه دائما، وهو فكرة أن هناك المعنى وهناك معنى المعنى. مع أسامة أنور عكاشة دائما أنت أمام المعنى وأمام معنى المعنى، أنت أمام الحدوتة الدرامية المحكمة التي يمكن أن يتواصل معها أكثر الناس أمية، ومع القضية الفكرية والسياسية والاجتماعية التي تتواصل مع أعلى المستويات الفكرية. وسوف نمثل لذلك مثلا عندما نتحدث عن قضية شغلت عبد الرحمن بدوي وطه حسين والشيخ علي يوسف وهؤلاء جميعا، وهي قضية الهوية المصرية. هل المصري عربي أم مسلم؟ أم ينتمي إلى ثقافة البحر الأبيض المتوسط؟ أم هو امتداد للفرعوني القديم؟ كل هذه القضايا التي شغلت كبار الفلاسفة والمفكرين والأدباء وتساءلوا، هل علاقتي أو وجه الشبه بيني وبين الشخص المغربي أقرب أم والشخص الإندونيسي أقرب، أم والشخص في إيطاليا وفي اليونان، على اعتبار أن علاقتي بالمغربي الأمازيغي مثلا في المغرب هي في مقابل القومية العربية، وعلاقتي مع الإندونيسي في مقابل الهوية الإسلامية، وعلاقتي مع الإيطالي أو اليوناني أو إلى آخره كانعكاس لهوية البحر الأبيض المتوسط. القضية على تعقيدها وصعوبتها وجذريتها يطرحها أسامة أنور عكاشة في بساطة مدهشة في مسلسل مثل أرابيسك، ويتحدث عن الأعمدة التي يقوم عليها البناء المتعلق بالهوية المصرية، وكيف أنه عندما تزيح أحد هذه الأعمدة سوف تسقط الفيلا الكبيرة التي نتحدث عنها، فيلا الدكتور برهان في ذلك المسلسل. وإن كنت أخذ على أسامة أن عركاشة أنه كأنما خشي ألا تصل الرسالة إلى الناس، فقدم لي في نهاية المسلسل مونولوج على لسان صلاح السعداني يقول لي الفكرة بشكل مباشر، وكأنما استشعر أهمية الفكرة وإمكانية ألا تصل إلى بعض الناس. كنا مع مقطع صوتي من حديث الشاعر والإعلامي السيد حسن في مؤتمر شعبة السيناريو. فاصل ونعود. أنتوا لسه بتسمعوا برنامج حصاد الأنشطة على إذاعة الأدب العربي، إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. عدنا إليكم، وهذه كانت بعض الكلمات التي قيلت في مؤتمر شعبة السيناريو، والآن نذكر بعض الأبحاث التي تم المشاركة بها في المؤتمر. بدأ المشاركون بأوراقهم البحثية في إلقاء كلماتهم، ومنهم الدكتور أبو الحسن سلام الذي عرض ورقة بحثية بعنوان الدراما المصرية مأزق التحصن بالهوية ولهاث اللحاق بركب العولمة. وقدم الناقد الدكتور أحمد صلاح هاشم عرضا شائقا عن سلطة الدراما على الواقع الاجتماعي، الزنكلوني مثالا المجتمع ومنظومته القيمية، وتحدث الكاتب والسيناريست أيمن سلامة عن جدلية التأثير والتأثر بين الفن والمجتمع. كما تحدث الدكتور سيد علي إسماعيل عن مقاومة المسرح للعدوان الثلاثي، وتحدثت الروائية الدكتورة إنجي البسيوني عن المتغير الاجتماعي وأثره على الدراما السينمائية والتلفزيونية، وتحدثت الروائية شهناز الفقي عن الدراما المصرية في الثمانينيات مرآة التحولات السياسية والاجتماعية. كما شارك في كتاب أبحاث المؤتمر الدكتور هاني أبو الحسن سلام بورقة بحثية عنوانها العرض المسرحي المصري بين مأزق التحصن بالهوية والوطنية ولهاث اللحاق بركب العولمة. وشاركت الناقدة والإذاعية الدكتورة ناهد الطحان بورقة بحثية حول أثر الواقع السياسي والاجتماعي على صورة المرأة في السينما المصرية قبل وبعد ثورة 52. وشارك الكاتب والمخرج المسرحي الدكتور عمرو دوارة بورقة بحثية تناول فيها تأثير المتغيرات السياسية والاجتماعية على المسرح المصري. وضم كتاب المؤتمر في نهايته أحد النماذج المكتوبة للفيلم السينمائي دقائق، قصة وسيناريو وحوار إبراهيم محمد علي، إخراج نبوي عجلان، إنتاج وزارة الثقافة، المركز القومي للسينما. بعد هذا العرض المتنوع والرؤى البحثية المتعددة من تلك الكوكبة المميزة من الفنانين والنقاد والمسرحيين وكتاب السيناريو الذين شاركوا برؤاهم البحثية في هذا المؤتمر المهم واستمعنا إليهم عبر إذاعة الأدب العربي، ندرك بما لا يدع مجالاً للشك أن المتغيرات السياسية والاجتماعية لها تأثيرها الواضح على الدراما المصرية، كما أن نظرية التأثير والتأثر قائمة بين الفن والمجتمع، وأن المسرح هو أكثر الفنون تأثيراً على الجمهور. قبل هذا الموعد بنصف الساعة يتجدد اللقاء مع المعلومة، الخبر، الحدث من خلال ندواتنا المتجددة مع حصاد الأنشطة، مع تحيات سمر محمد ومحمد الكاب من الهندسة الإذاعية، وأرق تحياتي عزة أبو العز.